أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية وأحكامها. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. يقول أحد الإخوة: لقد قلت إن السلام مع إسرائيل لا يتحقق حتى تعيد إسرائيل الأراضي العربية المغتصبة، وكما نعلم جميعا إن إسرائيل قامت على أساس الاغتصاب والعدوان، وحتى يتحقق السلام معها يجب أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، وهذا يعني زوال إسرائيل عن خارطة الوطن العربي. هكذا يقول هذا السائل. ومن هذا نستنتج أنه حتى يتحقق السلام مع إسرائيل يجب أن تزول إسرائيل، وبالتالي لا يجوز السلام مع إسرائيل بأي حال من الأحوال. هل هذا الاستنتاج صحيح أم لا؟ أقول للأخ السائل: عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت أول دولة إسلامية في ظل قيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اقتضى ذلك أن تزول إسرائيل وكانت ممثلة آنذاك في 3 قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قينقة؟ هل اقتضى قيام تلك الدولة أن تزول إسرائيل ممثلة في هذه القبائل 3 من الخارطة، خارطة المدينة؟ لا أبدا. قبل أن تقوم دولة إسرائيل، قبل عام 48، ألم يكن في فلسطين يهود؟ قبل ذلك بكثير كان هنالك يهود، وكانوا يتعايشون مع المسلمين. تعود الأمور إلى مثل ما كان عليه العهد سابقا. أما أن تستنبط من شروط السلام المتمثلة في رجوع الأرض إلى أصحابها أن تزول إسرائيل من خارطة الوجود، فهذا الاستنباط لا وجه له لا في المنطق ولا في الشريعة الإسلامية بشكل من الأشكال. عندما قامت الدولة الإسلامية في الأندلس، هل اقتضت تلك الدولة أن تمحق اليهودية من وجود المسلمين في الأندلس آنذاك؟ مع العلم بأن اليهودية كانت موجودة في الأندلس في ظل الدولة الإسلامية آنذاك بشكل كثيف جدا، ويضرب المثل في التاريخ بالتعامل الإسلامي الإنساني مع اليهود في الأندلس. فهل اقتضى قيام الدولة الإسلامية أن تمحق اليهودية من الوجود؟ أبدا. هذا الاستنباط كما هو واضح لا وجه له بشكل من الأشكال. ويقول سائل آخر: عرفنا من خلال دروس الجهاد أن الجهاد القتالي هو لدرء الحرابة، وأن الخروج على الحاكم الفاسق محرم عند الجمهور. لا، مو عند الجمهور، بالإجماع. النووي قال في شرحه على صحيح مسلم: أجمع المسلمون، إجماع، والإمام النووي ثقة في نقله، فهذا ليس عند الجمهور، بالإجماع. ثم يقول: وطالما أن هذين الأمرين غير مجمع عليه، لا، مجمع للأمر الثاني، فهذا يعني وجود مذهب أو مذاهب ترى غير ذلك. والسؤال: أولا، يمكن أن تكون الاجتهادات الأخرى مستندة للمتطرفين من المسلمين في خروجهم على الحكام وقتالهم غير المسلمين بسبب الكفر فقط؟ يعني يريد أن يقول: فلنعطي المتطرفين عذرا ولنقل انهم يعتمدون على المذهب الضعيف. اولا ليس هنالك مذهب ضعيف، الامام النووي نقل في شرحه على صحيح مسلم الاجماع، قال واخطأ اصحابنا الذين نقلوا خلاف ذلك. ثم يعني اذا كان هنالك قول ضعيف، لماذا تريد ان تبحث عن مستند لقول لا ثمرة له الا الفتنة والا الدمار والا اشاعة السوء على الاسلام قبل المسلمين؟ يعني لو رجعنا الى ما قبل 5 6 7 قرون ممكن بشكل اكاديمي ان نقول والله في خلاف، الجمهور يقول الجهاد شرع لدرء الحرابة، والرأي الضعيف يقول القتال شرع للقضاء على الكفر. ولنا أن نأخذ بالقول الثاني، ممكن للمجتهد أن يأخذ بما يراه، لكن في هذا العصر وقد تكاثرت وتكاثفت الوثائق التي تنطق بأن الغرب الأمريكي يستغل هذا الوضع من أجل ضرب المسلمين بعضهم ببعض، في هذا العصر الذي نقرأ فيه تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي يقول يجب إثارة التناقضات الدينية بين المسلمين، يجب إثارة المسلمين بعضهم على بعض حتى تتآكل قواهم، عندما نجد هذا الكلام ثم نجد هذه الفتنة، أصحاب الرأي السابق لو عاشوا في هذا الزمن لألغوا رأيهم ولقالوا هنا لا يجوز إطلاقا أن نكون أسلحة بأيدي أعدائنا. المسألة واضحة، يعني ما يجهلها إلا غبي أو مغفل بالغ في السطحية والسذاجة. يعني لحسن الحظ أو لسوء الحظ الوثائق مقروءة ولم تعد خفية، وأنا أجمعها ولدي هواية بجمع هذه الوثائق. طيب كيف نحاول والحالة هذه أن نجعل من أنفسنا جنودا لتنفيذ خطط الغرب؟ نقول لهم أنتم تخططون لضرب المسلمين بعضهم مع بعض وإثارة التناقضات بين المسلمين، ونحن سنفعل كما تخططون، ها نحن يكفر بعضنا بعضا، وها نحن نتحول إلى جماعات تتناحر وتتقاتل تماما حتى تنفذ الخطة التي رسمتموها ضدنا. نحن عندئذ أنكروا لدين الله من أولئك الناس، هم يخططون ولكننا نحن ننفذ. تذكرون أيها الإخوة أننا في آخر درسنا الماضي أردنا أن ننهي الدرس بالوصية التي أوصى بها عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص، عندما ودعه متجها إلى حرب القادسية، ثم دخل الوقت وأمسكنا عن إنهاء الدرس وأجلنا الإصغاء إلى هذه الوصية التي بها نختم بحوث هذا الكتاب إلى اليوم. فلنصغ إلى وصية سيدنا عمر وهو يودع سعد بن أبي وقاص وقد أرسله قائدا على جيش القادسية. قال له يا سعد بن أم سعد، لا يغرنك من الله أن يقال عنك خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته. فالناس في دين الله سواء وهم عباده يتفاضلون عنده بالعاقبة ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه. آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. لاحظوا هذا الكلام وقارنوا بينه وبين واقعنا اليوم. آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا منكم من عدوكم، يعني خافوا من أنفسكم أكثر من خوفكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليكم من عدوكم. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولأن عدتنا ليست كعدتهم. فإن استوينا معهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. لاحظوا الكلام، فإن استوينا معهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا. فاعلم أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، أي وأنتم تجاهدون في سبيل الله. ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط الله عليهم من هو شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وسلوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، وأسأل الله ذلك لنا ولكم، والله ولي أمرك وأمر من معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. لو كان الأمر إلي أيها الإخوة لجعلت من هذه الوصية شعارا يوضع في مدخل كل معسكر، ولجعلت منه شعارا يوضع بحروف متألقة وكتابة ساطعة واضحة في كل مؤسسة عسكرية، في كل دائرة عسكرية، بحيث كلما نظر الجنود أمامهم وهم يتنقلون من مكان إلى مكان يجدون هذه الوصية أمام أعينهم. هذه الوصية هي مفتاح النصر. علم ذلك من علم وجهله من جهل، هي مفتاح النصر. وأنتم تعلمون أن المسلمين انتصروا في القادية في حرب القادسية انتصارا، وأي انتصار، انتصار المسلمين في القادسية كان أعجوبة كأعجوبة انتصار المسلمين في غزوة بدر. والأمر كما قال عمر عدد الفرس أكثر بكثير، وعدتهم أين عدة الحضارة الساسانية. وما أدراك ما الحضارة الساسانية آنذاك؟ كانت عدتهم لا تقارن بالعدة البسيطة البدائية التي أخذها المسلمون مع أنفسهم إلى العراق لحرب القادسية. ومع ذلك فقد دارت الدائرة على أولئك الفرس قادة الحضارة الساسانية، وانتصر الله لعباده الذين نفذوا وصية عمر رضي الله عنه. وعمر لم يأتي بهذه الوصية من بنات فكره طبعا، كلكم يعلم ذلك، وإنما جاء بها من تعليمات سيدنا رسول الله، ورسول الله جاءنا بها من عند الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. تحدي: فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ها هنا أيها الإخوة، وبهذه الوصية أنهي الحديث عما يجب أن نعلمه من أحكام الجهاد وآدابه في الشريعة الإسلامية، لعل هذه الوصية التي نختم بها بحوث هذا الكتاب أو بحوث هذا الموضوع يكون صدى دائما في أذهاننا، يذكرنا بآداب الجهاد كلما تذكرنا الجهاد، يذكرنا بشروط النصر كلما حدقنا بأبصارنا وحلمنا بأفكارنا بالنصر الذي يؤيدنا به الله سبحانه وتعالى. أجل، إذن ما الذي بقي أيها الإخوة بعد ذلك؟ بقي بعد هذا ملحق لابد أن نستعرضه معكم. عندما أصدرت هذا الكتاب وضمنته هذه البحوث التي ألقيتها في هذه السلسلة من الدروس، أرسلت من خلال الطبعة الأولى للكتاب رجاء لكل عالم، لكل باحث، لكل مفكر، إذا استشكل عليه أمر في هذا الكتاب أو إذا رأى أنني قد حدت وجانبت ميزان الشريعة في هذا الموضوع، أن يرسل إلي بإشكاله أو بانتقاده أو بتنبيهه، ووعدته أن أعود فأدرس انتقاده أو رأيه أو استشكاله بموضوعية ودقة، فإن رأيت أنه على حق وأنني مخطئ أعدل، وإن رأيت أنه مستشكل ويحتاج إلى بيان وشرح أشرح له الأمر. والواقع أنه جاءتني رسائل فترة خلال فترة معينة، البعض منها من هذه الرسائل فيها استشكال وسؤال، والبعض منها فيها انتقاد، والبعض منها فيها توبيخ وفيها ما يمكن أن يسمى اتهاما وتجريما ربما. أنا لن أكون أمينا إن وقفت في دراسة موضوع الجهاد عند هذا الحد ولم أعرض على مسامعكم الإشكالات أو الانتقادات التي وردتني والجواب الذي قد ذكرته. فالآن سوف نستعرض الإشكالات التي وصلتني أو الانتقادات التي وصلتني على بعض من البحوث التي أصغيتم إليها وانتهينا منها الآن بحمد الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول أو الإشكال الأول أو الانتقاد الأول، نعم، استشكل بعضهم ما قررته من أن جمهور الفقهاء متفقون على أن الجهاد إنما شرع لدرء الحرابة لا للقضاء على الكفر. استشكل بعض الإخوة هذا بسبب كلام قرأه للإمام القرطبي في تفسيره، يفهم منه خلاف ما قد قلت يعني يفهم من كلام الإمام القرطبي في تفسيره أن الجهاد إنما شرع للقضاء على الكفر ولإرغام الناس على الإيمان والإسلام. فماذا كان جوابي؟ قلت لهذا الأخ إن تحقيق مذاهب الفقهاء، هذه قاعدة فقهية أيها الإخوة، تحقيق مذاهب الفقهاء في مسألة فقهية إنما يكون بالرجوع إلى كتب الفقه التي هي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع، ولا تكون بالرجوع إلى كتب التفسير التي هي أداة بيد المجتهدين كتفسير الطبري، كتفسير القرطبي، كتفسير ابن كثير، ترجع إليه عندما تدرس موضوعا من الموضوعات. أما إذا أردت أن تعرف حكم مسألة عند جمهور الفقهاء وعند البعض منهم، فإلى ما ترجع؟ إلى كتب الفقه. نعم. ومع ذلك فكان عليك يا أيها الأخ أن تتابع ما يقوله القرطبي، وكتاب القرطبي كتاب كبير في الجامعة لأحكام القرآن، نعم 20 جزء في 10 مجلدات. قرأت؟ إذن أتمم هذا البحث وارجع إلى سائر الآيات التي تتكلم عن علاقة المسلمين بالكافرين وكيف ينبغي أن يكون موقف المسلمين منهم. إذن لوجدت أن الإمام القرطبي يقول كما يقول جمهور الفقهاء، وهو مالكي، يقول كما يقول المالكية من أن الجهاد إنما شرع لدرء الحرابة. فهو مثلا عند تفسيره لقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذه الآية واضحة. عندما يصل الإمام القرطبي عند هذه الآية يؤكد ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن الجهاد إنما شرع لدرء الحرابة عند من يريد أن يحارب المسلمين. وهذه الآية أكبر شاهد، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم الله عن هؤلاء الناس أن تبروهم، يعني ينبغي أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقال الصحيح إن هذه الآية ليست منسوخة بآية السيف، بل هي آية محكمة حكمها باق إلى يوم القيامة، وهذا دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن القتال إنما شرع درءا للحرابة بالمعنى الذي ذكرناه، سواء عند من بدأ يحارب أو عند من بدأ يخطط ليحارب. طيب، والإمام القرطبي مالكي ابن عربي، أبو بكر بن العربي مالكي أيضا، كان على هذا الأخ. قلت له يا أخي الكريم العلم لا يكون بجزئية من الجزئيات، بدأت كمل، يعني تمتع بنفس طويل وصبر جميل وتابع، كنت تجد دليل على ما نقول. ارجع إلى ما كتبه أبو بكر بن العربي الإمام المالكي المشهور في كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ماذا يقول؟ يقول إن السنة خصصت من هذا العموم المرأة والصبية والراهب، لأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتكررة جاءت بحرمة مقاتلة من؟ الصبي والمرأة والرهبان، يعني الذين انقطعوا في الأديرة للعبادة. نعم. ثم قال ولا يبقى تحت هذا اللفظ العام إلا من كان محاربا أو مستعدا للحرابة والإذاية. ثم قال، يعني أبو بكر بن العربي، وتبين أن المراد بقوله تعالى اقتلوا المشركين، تبين أن المراد بهم الذين يحاربونكم. احكام القرآن لابن العربي الجزء الثاني الصفحة 889. وقلت هذا الاخ واقول لكم حتى يعني تعلموا انني ايها الاخوة اقل من ان يعني اجتهد من عندي. في ناس يدعون اليوم الاجتهاد، انا والله اذا الله يسلي اني افهم كلام الائمة المجتهدين يكون الف نعمة من رب العالمين. انا انقل لكن ان شاء الله انا صادق بالنقل. قلت هذا الاخ المستشكل كان بوسعي ان يعلم مصداق ما اقول لو رجع الى مطولات كتب الفقه، مثلا لو رجع الى كتاب المغني لابن قدامة وهذا في الفقه الحنبلي ورأى ما قاله في الصفحة 201 من الجزء التاسع لرأى النص الذي يقول الجهاد انما شرع لدرء الحرام. ولو رجع الى ما ذكره ابن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير في الصفحة 291 من الجزء الرابع لرأى هذا النص ذاته. ولو رجع الى كتاب الامام مالك في المدونة مشهور هذا له في صفحة 6 وما بعد من الجزء الثاني لرأى هذا الكلام. نعم، وكل كتب الفقهاء ما عدا الشافعية تنص على هذا الامر. الامام الشافعي له رأيان استقر رأيه على خلاف رأي الجمهور رحمه الله تعالى. هذا هو السؤال الاول وهذا هو الجواب عنه. طيب، جاءني بعد ذلك سؤال اخر ارسل الي احدهم يقول انت تقول ان الجمهور قرروا ان الجهاد انما شرع لدرء الحرابة. طيب، زميلك الدكتور وهب الزحيلي يقول خلاف هذا في كتابه التفسير المنير، هكذا ارسل الي يقول. فاجبت هذا الاخ السائل وقلت له اليك يا اخي الكريم ما قاله الاستاذ الدكتور وهب الزحيلي في كتابه اثار الحرب في الاسلام في الصفحة 106 الطبعة الاولى. قال ما نصه؟ قرر جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة ان مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء وليس الكفر. اما اذا اردت ان تسألني عما يقوله خلاف ذلك في كتابه التفسير المنير قلت له ينبغي ان توجه السؤال اليه لا اليه. قل له لماذا خالفت نفسك في كتاب اثار الحرب في الاسلام، نقلت هذه النصوص من كتاب كذا وكذا وكذا ثم خالفت نفسك؟ اسأله هو. نعم، والحق ما ذكره في كتاب اثار لانه نقل نصوصا. استشكال ثالث وردم، هذه الاستشكالات تثري ايها الاخوة وتغنينا، يعني تكون لدينا قدرة على مناقشة هذا الموضوع، لذلك ينبغي ان نصغي الى الاشكالات والى اجوبتها. بعض الاخوة ارسل الي يقول كيف هذا، يعني الاسلام وصل الى الصين والى اطراف الصين والى فرنسا والى جنوب شرق اسيا والى اواسط اوروبا بدون قتال؟ لابد ان هنالك قتالا، واذا كان هنالك قتال المسلمين ذهبوا اليهم وليس هم الذين جاءوا الى المسلمين، يعني ان المسلمين لاحقوهم في عقر دارهم لانهم كفار لا لانهم محاربون. هكذا يقول الاخ السائل. ما الجواب هنا؟ يعني اعتقد ان كل انسان منكم يتمتع بزاد من الثقافة التاريخية ينبغي ان يعلم الجواب عن هذا السؤال، ولا عذر لمثقف لا يعلم الجواب عن هذا السؤال. مع ذلك نقول ما هو الجواب. المقرر لدى علماء التاريخ جميعا ان معظم البلاد النائية التي انتشر فيها الاسلام مثل ماليزيا واندونيسيا والصين ومختلف بقاع جنوب شرق اسيا كلها دخلها الاسلام سلما عن طريق الناس المسلمين الذين وصلوا الى تلك البلاد لمصالحهم التجارية. لما وصل أولئك المسلمون الذين كان سلوكهم وأخلاقهم وواقعهم مظهرا ناطقا بحقيقة الإسلام، كان وجودهم الصامت شعاعا يهدي. كل تلك المناطق دخلها الإسلام ولم تبرق فيها بارقة سيف أبدا، وهذا شيء معروف والتاريخ خير شاهد على ذلك. وأنا أستأذنكم أن أعجب من سؤال هذا الأخ الذي سألني، يعني ينبغي أن تكون معلوماته التاريخية في هذا يعني أكثر عمقا من هذا الموضوع. الأندلس صحيح وصل الإسلام إلى أواسط أوروبا، وصل إلى الأندلس، لكن هل فيكم من لا يعلم أن الإسلام الذي انتشر في الأندلس انتشر سلما؟ مو كلكم تعرفوا يا أخواننا أن عبد الرحمن الداخل رحمه الله ذهب وليس معه أحد، ذهب من هذه البلاد إلى ظلمات أوروبا لا يجر معه إلا إسلامه وإيمانه وسلوكه الإسلامي والإيماني. جعل الله من وجوده فجرا صادقا تلألأ ثم انتشر ثم انتشر، وبعد سنوات عشرات السنوات قامت الدولة الإسلامية بنورها المتلألئ في قلب الظلام الأوروبي آنذاك. من الذي قاتل؟ عبد الرحمن الداخل راهي قاتل؟ ما كان في قتال، وظلت الدولة الإسلامية في اتساع وعمق في اتساع وعمق طالما كان المسلمون أمناء على دين الله عز وجل، أي أمناء على الوصية التي أوصى بها عمر سعد، بعيدين عن المعاصي، بعيدين عن الأوزار، عن الانحرافات، ولو أنه مهن يعني معصومين لكن لم ينبلقوا في المعاصي. كانت القوة تتكاثر، ولو أن المسلمين استمروا يسيرون صعدا في تطبيق أوامر الله والله لانتشر الإسلام في أوروبا كلها غربها وشرقها، والله الذي لا إله إلا هو. لكن الذي حصل أنه أدرك تلك الدولة ما يدرك كل دولة عندما تستغني بالمال وعندما تجد المتعة، تنسى المنعم وتستغرق بالنعم، تنسى المنعم وتفكر بالنعمة. وأنتم تعلمون أن الدولة الإسلامية في الأندلس عندما استغنت ثم استغنت ثم استغنت أصبح أولئك القادة يعني ما عاد يستطيعوا، يعني هذا ما عاد حملون، كانوا ينفقون الليالي باللهو والترفي وما إلى ذلك. الأبنية التي كانوا يبنونها كلها عبارة عن نقوش وفسيفساء، الترف يعني ينطق بكل جدار من جدران تلك البنى التي بناها أولئك المسلمون، أي أغرقوا أنفسهم في الترف والبذخ والليالي اللاهية. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما يقر سائر علماء الاجتماع أن هذه الدولة شاخت ثم تراجعت ثم تراجعت، ثم استيقظ الأعداء الذين كانوا يحيطون بهم فسلب الله سبحانه وتعالى منهم ذلك العز وقال لهم ارجعوا إلى ما كنتم، ارجعوا إلى جزيرتكم، دخلتم بالإسلام، ولما أعرضتم عن هذا الإسلام فقد حق عليكم أن ترجعوا من حيث جئتم. نعم، ما كان في قتال أبدا بالأندلس ولا بأي فقه من أفقاء أوروبا. القتال أين وجد؟ وجد حول الجزيرة العربية عندما كان يشم المسلمون أن دولة تكيد للمسلمين، الفرس عم يكيدوا عم يهيئوا لقتال، الرومان عم يهيئوا لقتال، نعم الأحزاب عم يجمعوا جموعهم لقتال. في هذه الأماكن وجد القتال. ثم إن هذا الأخ بعد أن سألني هذا السؤال هو نفسه عاد يقول ما نصه، يقول في كتاب الجهاد صفحة 167 و168 60 اعتبرت الخروج على الحاكم ولو كان فاسقا بغيا او حرابة، فما رأيك بخروج سيدنا الحسين رضي الله عنه؟ وما رأيك بخروج ابن الزبير؟ وما رأيك بخروج عبد الرحمن بن الأشعث ومعه سعيد بن جبير؟ هل هم بغاة أم محاربون؟ يقصد أن سيدنا الحسين خرج على يزيد بن معاوية، وابن الزبير أيضا خرج عليه إلى آخره. وهل كان يزيد يحكم بالقانون الفرنسي؟ أم إنه كان لا يجلد الزاني وشارب الخمر حتى خرج عليه الحسين وخرج عليه زبير؟ أم إنه طبعا الأسلوب أسلوب تحكمي، يريد أن يقول أنت تقول لا يجوز الخروج على الفاسق. طيب يزيد بن معاوية أقل المرتب كان يحكم بالإسلام، ما كان يحكم بالقانون الفرنسي، كان يقطع يد السارق ويرجم الزاني، ما كان يعني يستبدل بشريعة الله شريعة أخرى، فلماذا قام عليه الحسين وخرج عليه؟ هذا سؤال ثاني لهذا الأخ. ما الجواب أيها الإخوة؟ قبل أن أجيب مرة أخرى أقول في آداب الدراسة والأسئلة، أنا مثلا أنا أريد أن أسأل هذا السؤال لإنسان ألف كتاب الجهاد، يعني أنا أضع نفسي مكان السائل، قال وجدت فعلا في التاريخ بيقولوا أن الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد، أذهب أراجع كتب التاريخ، أراجع كتب العقيدة، أراجع باب الجهاد، أنظر ماذا يقول العلماء في خروج الحسين على يزيد. مو بس بخطف الكباية من رأس المعون، قريت في الجريدة بزماني أو بمجلة أو بمقال أو بمحاضرة سمعت أنه والله الحسين خرج على يزيد، ليش خرج ما بنعرف، إذا لكان بنعملها مشكلة. لا هيك ما بيصير. طيب إذا نحن الآن راح نرجع للتاريخ وراح نرجع لكتب العقيدة، عندما فعلا خرج الحسين على يزيد وفعلا خرج ابن الزبير أيضا على يزيد، عندما خرج الحسين على يزيد هل كان الحكم أي الخلافة كانت قد استقرت عن طريق الغلبة أو عن طريق البيعة؟ هل كانت الخلافة قد استقرت ليزيد أم كان يطلب لنفسه الخلافة؟ الجواب ما هو؟ الجواب أنه لم يكن استقر له الحكم قط، لا عن طريق البيعة ولا عن طريق الغلبة. الحجاز كله لم يبايعه، العراق كله لم يبايعه، جزء كبير من بلاد الشام لم يبايعه. إذن الزبير يطرق باب الحكم، يطلب الحكم، وأوصى معاوية الناس أن يبايعوا ابنه بعد موته، قال لهم بايعوا ابني، لكن هذا مو سبيل من السبل أبدا اللي حكيناها، إما البيعة وإما الغلبة. نعم، أما أن الأب يقول بايعوا ابني هاي ما له قيمة، إذا بايعوا بايعوا، ما بايعوا ما بيصير. طيب فإذا خروج الحسين على يزيد هو خروج على إمام المسلمين؟ لا، هذا كخروج سيدنا علي على معاوية، عندما خرج علي على معاوية هل كان الحكم قد استقر لمعاوية؟ أبدا، هذا شيء معروف. كذلك ابن الزبير وكل من خرج مع الحسين على يزيد خرجوا على يزيد لأنهم رأوا أن البيعة ينبغي أن تكون للحسين، وأن يزيد أصلا لم تستقر له البيعة بشكل من الأشكال. طيب وعبد الرحمن بن الأشعث وسعيد بن جبير الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان، ما القول في ذلك؟ هنا نقول إن عبد الملك بن مروان كانت الخلافة قد استقرت له، خروج عبد الرحمن بن الأشعث وخروج سعيد بن جبير على عبد الملك بن مروان هو من نوع البغي، يعني كان هؤلاء الخارجون بغاة. ومنرجع لباب البغي في الفقه الإسلامي، من هم البغاة؟ البغاة هم فئة لهم شوكة ولهم حاكم مطاع. نعم. ورئيسهم مجتهد، يعني بلغ الى درجة الاجتهاد في معرفة الشريعة الاسلامية، ورأى ان هذا الحاكم مخطئ يجب الخروج عليه باجتهاده، فخرج عليه وله جند يطيعونه وله شوكة وقوة، واتجه الى عبد الملك يقول له انت لا تملك البقاء في هذه السلطة. هؤلاء الذين خرجوا عليه ماذا يسمون؟ بغاة. الباغي معذور اذا خرج، وعذره اجتهاده لانه من اهل الاجتهاد، وله شوكة وله جماعة يؤيدونه فيما يفعلون. والطرف الاخر عبد الملك اذا وقف في وجهه ليس عاصيا، لانهم باجتهاده يدافع عن كرسيه، وذاك اذا قاتله بناء على اجتهاده ليس عاصيا لانه معتمد على اجتهاده. فارني في هذا العصر اناسا تنطبق عليهم شروط البغي، اقول لك فليفعلوا كما فعل عبد الرحمن بن الاشعث وكما فعل سعيد بن جبير وامثالهم رحمهم الله تعالى. طيب، انا الان اسأل ايها الاخوة، هل تتحقق شرائط البغي في الناس الذين مثلا في الجزائر او غيرها يخرجون على حكامهم؟ من اول شرط الاجتهاد، لانه الباغي مؤول والتأويل يعتمد على الاجتهاد. طيب هل كانوا مجتهدين؟ طيب انا بسأل سؤال قبلك، هل هم فقهاء؟ طيب بسأل سؤال قبل هيك، هل هم يتقنون قراءة القرآن؟ والله ايها الاخوة اعرف قادة اولئك الناس لا يقيمون ألسنتهم على نطق سوي بتلاوة القرآن، فضلا عن ان يعلموا احكام الفقه الاسلامي كفقهاء، فضلا عن ان يكونوا مجتهدين. اذا لا ينطبق عليهم حكم البغاة. ثانيا، الباغي هو ذاك الذي يتجه الى الحاكم الذي يقول له قم، يعني بيتجه لعند الملك بن مروان، مو هو ماشي بالشارع بفجر قنبله هون وبفجر قنبله هون وقنبله هنيك، نساء واطفال وجماعة براء ما لهم علاقة لا بعبد الملك بن مروان لا علاقة به بالحجاج باحد، كلهم يذهبون قتلى، انا باغي فعل ذلك؟ هذا العمل الذي يجري اليوم ابعد ما يكون عن صفة البغي. وانا اعلم ان هنالك بعض شباب يتوقون نفسيا ووجدانيا الى ان يعني يبحثوا عن مبرر، عن مبرر لهؤلاء الناس، يعني اولا يرغبون في المبرر ثم يبحثون عن حكم فقهي يخدمهم لكي يريح وجدانهم فيجد لهم مبررا. لا، مو هيك الامر، لازم الانسان يكون موضوعي. طيب فبيقولوا يا اخي هذول بنعتبرهم بغاة. لك عم تعتبرهم بغاة، اين قائدهم الذي اتصف بصفة الاجتهاد ودافع عن رأيه امام العلماء بقوة العلم وحجة المنطق؟ ارني اصلا في هذا العصر هل يوجد مجتهد؟ العلماء اجتمعوا وبحثوا وكنت معهم في اكثر من لقاء، اتفقنا على ان والله مجتهد فردي لا يوجد، لكن ممكن ينوجد اليوم المجتهد الجماعي، يعني المجتهدون الجماعيون. والمجتهدون الجماعيون بمعنى من كل دولة نأخذ اعلم رجل فيهم فيجتمعون في كل عام مرة او مرتين ويتداولون فيما بينهم من اجل معرفة حكم من احكام الشريعة الاسلامية، يسمى هذا اجتهادا جماعيا، يسمى هذا اجتهادا جماعيا. لذلك الان المجمع الفقهي في جلده المنبثق عن مؤتمر منظمة المؤتمر الاسلامي، المجمع الفقهي في المدينة في مكة المنبثق عن رابط العالم الاسلامي عبارة عن مجمع للاجتهاد الجماعي. ما الحاجة الى الاجتهاد الجماعي؟ عدم وجود مجتهد فردي. اذا قولنا أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل اليوم مثل سعيد بن جبير، شو هالكلام، مثل عبد الرحمن بن الأشعث، هؤلاء كلهم فطاحن العلماء. طيب، ثم جاءني أيضا سؤال تالي، يقول كيف يمكن أن يستمر الدعاة، تقول الدعاة ينبغي أن يدعو إلى الله، لا يوجد دعاة يعرفون الناس على دين الله. يقول أخ كريم فاضل، يقول كيف يمكن أن يستمر الدعاة في دعوتهم إذا منعهم إمام أو حاكم ذلك البلد من القيام بواجبهم، وما هو رد الدعاة على حاكم تقاعس بل منع الدعاة فأغلق أبواب المساجد والمدارس والمعاهد في وجوههم، ألا يجوز الخروج على هذا الحاكم؟ هذا سؤال آخر. المشكلة شو هي؟ إنه إذا الحاكم يا أخي سكر أبواب المساجد وسكر أبواب المعاهد وما عاد في محل ندعو فيه إلى الله، الجواب يجب أن أدعو وأن تدعو إلى الله عز وجل سواء منعني ومنعك الحاكم أو لم نمع. إذا جئت إلى المسجد فرأيت باب المسجد مغلق أدعو إلى الله في الحديقة، مثل حديقة هاي بارك في لندن، أذهب إلى الحديقة وأجمع الناس وأعرفهم على دين الله، وأرض الله واسعة وكل مكان يصلح أن يكون منبرا للدعوة إلى الله. أنت تستسهل القتال أن تنتشق السلاح وتقاتل الحاكم ولا تخاف، وتخاف من أن تنطق بكلمة الحق وتدعو إلى الله؟ ماذا الذي يفهم هذه المحاكم منك؟ كما أنك تغامر بروحك وتستمر أن تقاتل بدون وجه، فغامر المغامرة البسيطة التي هي أقل من هذا كله بأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أغلق المساجد يا سيدي، واقف قدام باب المسجد اللي تعود أشرح لكم الإسلام، قلت ما في أعظم منها، في سبيل كلمة الحق تقول، هذا هو الجهاد، هذا ما نقوله. ولكن هذا الافتراض نظري جدا وليس خاضعا للتطبيق. عندما يكون الدعاة مخلصين ولا يتأبطون غرضا في دعوتهم، لا يسخرون الدعوة إلى الله لتجميع الناس ضد الدولة لعمل آخر، والله المساجد يفتحوا لك ياها ويقولوا لك يا أخي احكي وادعي وعمل اللي بدك ياه، ما عدا بمنعك. لكن أنت بيصير المناع؟ لا يا أخوانا، خلينا نكون نحن عمليين. انا اذا اطلعت الى الحاكم هيك قلت له قوم من هالكرسي، هذا مو خرجك، نعم انا الذي اقعد فيه. بعدين قلت له تعالي افتح لي الجوامع بدي ادعي الناس الى الله، لك بيخلوني ما بيخلوني، انا اللي بقاله ما بخليهم. انت ما بدك تدعي الناس الى الله، بدك تيجي تهيجهم باسم الدين على الحاكم، صح ولا لا؟ لكن انت لما بتبرهن للحاكم بسلوكك بعملك باخلاصك انه يا اخي انا مالي طامع بكرسيك، لك انت لو اعطيتني يا بعطيك يلي بجلتي في سبيل انه يكون الكرسي لك وانا بعيد عنه، بس انا طمعان بعقلك، انا طمعان بقلبك، انا طمعان بك ان اهديك الى الله، هذا طمعي، لا اريد شيئا اخر. عندما يشم الحاكم والام منك هذا الاخلاص يقول لك تفضل احكي وادعو الى الله سبحانه وتعالى كما تشاء، هذا هو جوابنا، والواقع يدل على هذا ولله الحمد. طيب هلا يا اخوانا، كانت سوريا هي مضرب المثل بزمانها، انه المساجد مسكرة ولا يترك الناس يدعون الى الله عز وجل. طيب سوريا كانت مضرب المثل، الان هي مضرب المثل لنقيض ذلك، ها هو ذا هذا المسجد مفتوح وأنتم ترون الحشد الذي فيه وفي الحرم الآخر والحرم الثالث، وها أنتم ترون مساجد المدينة كلها تفتحت وازدهرت بالدعوة. الآن مسجد شعب كريم الرفاعي شو عم يصير فيه؟ مسجد زيد بن ثابت شو عم يصير فيه؟ مسجد التوبة شو عم يصير فيه؟ كل هذه المساجد تتلألأ بالدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الدولة عرفت أن هؤلاء لا يبتغون من وراء الدعوة إلى الله إلا تبصير الناس بالإسلام، تبصير الناس بالدين. وعندما يكون الأمر بهذا الشكل، الناس مجبولون على الفطرة. كل العاصي بيرجع يوم من الأيام بيعرف حاله غلطان وبيتوب، بيتوب. المنحرف بيجي يوم من الأيام بيستقيم. نعم، كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو كما قال العلماء الربانيون. نعم، فهذا مضرب مثال. كان هؤلاء الإخوة الذين يسألون مثل هذا السؤال يضربون المثل بسوريا. طيب سوريا آنذا كان في فتنة، كان في فتنة، مظبوط. انتهت الفتنة واطمأن القول وظهر من يدعو إلى الله لله، لله لا لشيء آخر. الآن انتهى الموضوع. فها هي ذي المساجد عامرة ولله الحمد بالدعوة إلى الله، بالانتصار لدين الله. والغد سيكون أفضل من اليوم، وبعد الغد سيكون أفضل من الغد أيضا، لكن الشرط هو أن نخلص لله، نخلص نخلص، ما يكون في بنفوسنا غايات أخرى غير إدخال حب الإسلام في قلوب الناس كلهم بكل طبقاتهم وبكل فئاتهم. ثم يأتي الانتقاد السادس، يقول الحياة هذا لخشاته، يقول لي إن من يقرأ الصفحة 64 وما يليها من كتابك يشعر بأنك تجمع كل الجماعات الإسلامية في كفة ميزان واحدة وتحكم عليها نفس الحكم، تتهمهم بأنهم طلاب سلطة سياسيون لا إسلاميون، مقاتلون لا مجاهدون. هكذا يتهمني الواقع. هذا قرأنا الاتهام ولم يسعفنا الوقت لذكر الجواب، إن شاء الله الأسبوع القادم نرى الجواب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.